الله على الناس وعلى الخلق أجمعين. فإن كان تعظيم أي شيء سوى الله شرك، ما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، ولكن أمر الله الملائكة للسجود لآدم لتعظيم آدم، فالتعظيم غير العبادة. هذه نقطة هامة، التعظيم غير العبادة. العبادة حق الله على الناس أو على المخلوقين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا يشركوا به أحدا في عبادته. أما تعظيم ما عظمه الله فهو من العبادة وليس ضد العبادة. تعظيم ما عظمه الله من العبادة، وتحقير ما عظمه الله كفر. إذا حقرت ما عظمه الله فهذا من المعاصي الشديدة التي كفر بها إبليس. عندما رفض أن يسجد لآدم حقر ما عظمه الله فكفر وطرد من الرحمة، مع إيقانه بأن الله واحد وهو أعلم بصفات الله يمكن مننا نحن المؤمنين. إبليس أعلم بالله يمكن مننا نحن، ولكن لم يعظم ما عظمه الله كفر والعياذ بالله. ولما أمر سيدنا يوسف وهو نبي يعلم الناس أصول التوحيد، أمر إخوته أن يسجدوا لأبويه، ورفع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا، أي خروا ليوسف سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فالسجود ليوسف هنا تعظيم ليوسف، ولكن ليس عبادة ليوسف، وليس عبادة. فرق بين التعظيم والعبادة، هذا أمر هام. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فأنت أمرت بتعظيم شعائر الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ففرق كبير بين تعظيم الشيء وعبادته. ولذا إذا ذهبت إلى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت بوقار أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبخشوع معظما جنابه الكريم، نهاك هؤلاء الجفاة وقالوا أن هذا شرك، تتوجه للقبلة، لا عليك إنه بشر. هذا نسمعه كل يوم، وأنا يعني يمكن بقالي أسبوع لسه جاي من الأراضي الحجازية وشفت هذه الأماكن. أنا ما أحبش أسميها الأراضي السعودية، حسب بسميها الأراضي الحجازية بسبب هذا. يقول شرك، بشر بشر في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. فتعظيم ما عظمه الله عبادة، وعدم تعظيم ما عظمه الله كفر، بدليل القرآن. والله سبحانه وتعالى لم يترك لنا تعظيم نبيه نستنتجه من الدين، ولكن أمر ذلك بصريح القرآن، أمر بتعظيمه بصريح القرآن. الله سبحانه وتعالى نفسه عظم نبيه في القرآن وقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولم يناديه باسمه المجرد. ثم أمرنا بعد ذلك وقال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وقال لتعذروه وتوقروه. أين التوقير؟ أي تعظموه، لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتوقير النبي عبادة، وتعظيم النبي عبادة، وعدم فعلها كبيرة تكاد تخرج من الملة. ولذا يجب على كل، بل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حتى اسمه المجرد لا تناديه باسمه المجرد، نهى عن هذا. ونسمعهم يقولون على المنابر محمد بن عبد الله، محمد عبد الله. أما إذا ذكر الملك أو ذكر الرئيس يقول جلالة الملك وجلالة الرئيس. فإذا جاء ذكر سيدنا رسول الله قال محمد بن عبد الله، فإن قلت سيدنا يقول لك هذا شرك. شيء عجيب، شيء عجيب والله. ولذا عزمنا على أننا نبين حقيقة هذا الأمر للناس، لأنك لو لم تعظم جانب النبوة لأخللت بجانب النبوة والرسالة، كما لو فعلت ولم تعبد الله لقصرت في جانب الربوبيه. ولذا تعظيم النبي تكميل لعباده الله سبحانه وتعالى، فالعباده لجناب الربوبيه وتعظيم النبي لجناب الرساله، هذا امر مطلوب. وليس تعظيم النبي فقط، بل تعظيم العلماء وتعظيم الآباء وتعظيم الكبراء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. إذا قمت في مجلسك لأحد من العلماء دخل عليك يقول هذا شرك، لا تقل. شيء عجيب والله. هل الدين علمنا قلة الحياء وقلة الأدب وعدم الاحترام؟ نحن أمرنا بالاحترام، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس التوحيد قال للأنصار: قوموا لسيدكم، في دخل سعد بن معاذ، قال: قوموا لسيدكم. يؤولونها ويقولوا: لا ده علشان كان مريض. كان يقول لهم: قوموا لماردكم، ولكن قال: قوموا لسيدكم. وسيدنا عبد الله بن عباس وهو كان صبي صغير يأخذ بخطام ناقة يركبها سيدنا معاذ بن جبل، وكان من علماء الصحابة. فسيدنا معاذ أخذ بخطام الناقة من يد سيدنا عبد الله بن عباس استحياء وحياء أن يخدمه هذا الحبر اللي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي. فقال: نحن أمرنا أن نفعل هذا بعلمائنا. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: أمرنا أن نفعل هذا بعلمائنا، يعني بيعظمه، بياخذ ناقة الجمل بتاعه بيسوقها له. فأكب على يده وهو فوق الناقة يقبلها، ولم يقولوا أنه سجد على يديه. يعني هنعلم سيدنا معاذ بن جبل. وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. وقبل يد سيدنا عبد الله بن عباس وهو على الناقة، يعني كأنه وصى خالص لحد ما طال يد الغلام وقبله، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. ولم يقل أحد من الصحابة أن هذا شرك. تعظيم ما عظمه الله عبادة، وتحقير ما عظمه الله كفر. لما إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كفر بأمر الله ولم يرد أن يعظم ما عظمه الله. فنحن نريد أننا نتعلم حق المصطفى صلى الله عليه وسلم بعقلنا أولا وبقلبنا ثانيا. ولكن الآن كثير من الناس يحبون المصطفى بعقولهم ولا يعرفونه بقلوبهم. المطلوب أن تعرفه بعقلك أولا، ثم بقلبك ثانيا، ثم بكلك ثالثا، حتى يكون النبي أولى بك منك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. إذا كان أزواج النبي أمهات لينا، يبقى ما بال النبي؟ يبقى تعظيم النبي مطلوب. إذا كان ربك أمرك بعد توحيده أن تحسن إلى أبويك وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النبي أولى من أبيك لأنه أولى من نفسك. إذا كان أزواج النبي أمهات لينا، يبقى النبي أب لنا. وإذا كان أب لنا صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالرحم من أب النسب صلى الله عليه وسلم. فأين يذهب من هذه النصوص؟ أنا لا أدري ولا أعرف. والله سمعت بأذني جمعة في آخر أيام التشريق في الحرم المكي يحذر الخطيب في الخطبة الثانية الناس من شد الرحال لزيارة قبر نبينا. والله سمعتها بأذني، وكل من حضر من الحجاج سمعوها اللي صلوا الجمعة الأخيرة اللي هي جمعة العيد في المسجد الحرام المكي. قال: لا تشدوا الرحال إلى القبر، ولكن شدوا الرحال إلى المسجد. ولا يجوز للنساء أن تزور قبر النبي، لأن الرسول، هذا كلامه، هذا كلامه، شوف الجهل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ثم بعد ذلك مباشرة قال: ويستحب زيارة قبور شهداء أحد. ينهي عن زيارة قبر النبي ويستحب زيارة قبور شهداء أحد. شيء عجيب، شيء عجيب، وأمر مختلط على الناس. ولهذا والله أنا هناك عزمت على شرح هذا الكتاب لما سمعت هذه الأشياء التي تقال. والله لو اعتقد ما يقول، ولكن احنا نحسن الظن بهم انهم جهلة، احنا بنحسن الظن بهم نقول لهم جهل، لكن لو اسأنا الظن بهم نقول لهم كفر، ولكن نحن لا نكفر احد، احنا نحسن الظن بكل امة نبينا صلى الله عليه وسلم. هم خايفين على جناب التوحيد يقوموا ما يردوش يعظموا، لان ظنوا ان التعظيم عباد، فنحن نقول لهم ان التعظيم شيء والعبادة شيء تاني. تعظيم اهل القرآن مطلوب، الامام النووي كان يشوف حافظ القرآن كان يقوم يقبل ايده ويشيل حذاء، الامام النووي بجلالة قدره كان اما يدخل عليه واحد حافظ القرآن في المسجد اللي وقعت فيه يقوم يشيل حذاء ويقبل ايده لما يحمل من القرآن في قلبه، لان انت لما بتعظم ما عظمه الله هي دي عين العبادة. ومن يعظم حرمات الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب، يبقى دي العبادة، واخد بالك؟ فدي امر هام. الان نشرع في مقصودنا ان شاء الله ونقرأ مقدمة الكتاب، ونرجو منكم جميعا تشتروا هذا الكتاب. هذا الكتاب من بركاته يعني مؤلف في القرن السابع الهجري، ومعروف انه لا يحترق بيت فيه كتاب الشفا من بركة هذا الكتاب. يقول لك لو قامت نار في الحي كله البيت اللي فيه كتاب الشفا ما يولعش. شوف قد ايه، ودي شيء مجرب على مدى القرون والعصور من بركة هذا الكتاب لما فيه من ذكر أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم ببركة المذكور فيه. فما بالك المذكور فيه على حقيقة دي بقى ايه؟ إذا كان مجرد ورق كتب فيه بعد حق المصطفى كان ليه هذه الكرامة، فما بالك بقى بالمصطفى نفسه صلى الله عليه وسلم. ربنا يعرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وفواضله نسلم بها من موارد الجهل، بالله وبرسوله في مداخل الأمر ومخارجه، ونكرع من موارد الفضل الواصل من الله إلى رسوله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة مهداة، واحملنا في سيرنا إليك على سبيله الواضحة المسالك لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى حضرتك القدسية التي إليها ينتهي سير الواصلين، وعندها تقف مطايا السالكين، وأن إلى ربك المنتهى. أما بعد، القاضي عياض من علماء الأندلس والمغرب، نشأ وولد في سبتة ومات ودفن في مراكش، ومات عنده 49 سنة، وله مؤلفات كثيرة، وكان قاضي وكان علامة كبير وكان محدث، وكان جمع الله سبحانه وتعالى له العلوم الكثيرة، وهذا هو مؤلف هذا الكتاب. والقاضي عياض توفي في سنة 544 هجرية، وهو اليحصبي نسبة إلى يحصب قبيلة من حمير، سكن أجداده سبتة والأندلس، ثم بعد ذلك رحل من الأندلس إلى المغرب ومات بمراكش ودفن بها، وله قبر يزار هناك. هذا هو مؤلف الكتاب، برجاء إن شاء الله الخميس القادم تكونوا كلكم شاريين نسخة عشان تتابعوا معانا هذا الكتاب المبارك. منذ أكثر من 200 عام لم يشرح هذا الكتاب في القاهرة على الأقل. هذا الكتاب الإمام القسطلاني شرح كتاب الشفا للقاضي عياض في الروضة الشريفة، الإمام القسطلاني اللي هو مدفون بجوار الإمام العيني خلف الأزهر، له شرح على صحيح البخاري، عالم من علماء مصر الكبار الإمام القسطلاني، عالم من علماء أظن القرن التاسع الهجري، كان معاصر للإمام السيوطي اللي هو جلال الدين السيوطي، وشرح كتاب الشفا للقاضي عياض أو قرأه في الروضة الشريفة على الناس في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم المنور به صلى الله عليه وسلم. فلما شرحه وانتهى منه شرح الله صدره لتأليف كتاب في حق المصطفى المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، أو المواهب اللدنية للإمام القسطلاني، كتاب عظيم يمشي على نمط الشفا، فالشفا هي أصل هذا الكتاب. فإحنا إن شاء الله هنشرع في هذا الكتاب، فإذا انتهينا منه نقرأ المواهب إن شاء الله لو أطال الله في عمره. يبدأ المؤلف كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، على عادة المغاربة. المغاربة تملي تلاقيهم يبتدوا بالبسملة ويصلوا على الرسول بعدها على طول، معظم المغاربة بالتأليف كده، لأن بيعتبر البسملة تؤدي الشهادة، فيها معنى الشهادة كأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالبسملة فيها الرحمية والرحمانية وفيها لفظ الجلال، فكأن فيها معنى الشهادة، ثم بعد ذلك يثنيها بالصلاة على النبي ففيها معنى الشهادة كاملة. دي معظم المغاربة في مؤلفاتهم تلاقيهم ايه يالفوا الكتب بتاعتهم بالبسمله هي ليها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد واله وسلم. قال الفقيه القاضي الامام الحافظ ابو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة الله عليه. احنا قلنا يحصب دي قبيلة من حمير، يعني قبيلة قديمة من اليمن، لكن أجداده سكنوا الأندلس ونشأ هو فيها ومات في المغرب. يقول الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى، بدأ بالحمد، وبدأ بالحمد بالجملة الإسمية، ما قالش مثلا نحمد الله، جملة فعلية، ما انت ممكن تقول نحمد الله، ايه المانع يعني، لكن هو ما اختارش نحمد الله، اختار الجملة الاسمية. ليه؟ لان الجملة الاسمية غير مقرونة بزمان، لان الله كان قبل الزمان، الفعل مقرون بزمان، اما الاسم فليس بمقرون بزمان، والله سبحانه وتعالى لا يقترن بزمان ولا يقترن بمكان، لانه خلق الزمان وخلق المكان وهو الان على ما كان قبل خلق الزمان والمكان، لم يطرأ عليه تغيير سبحانه وتعالى، ولذا اختار الجملة الاسمية لتدل على الدوام بغير اقتران بزمان. عشان كده قال الحمد لله ولم يقل نحمد الله، وهذا من باب العلم، يعني حتى اختيار اللفظة تدل على علم المؤلف نفسه. الحمد لله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، لأن الألف واللام في اللغة العربية لها ثلاث معاني، يا إما للجنس يا إما للاستغراق يا إما للعهد، واخد بالك إزاي؟ عند أهل السنة الألف واللام في الحمد للاستغراق، وعند المعتزلة الألف واللام في الحمد إيه للجنس، ولكن عند أهل السنة هي للاستغراق، لتستغرق كل المحامد، لا نحصي ثناء على الله كما أثنى هو على نفسه، لأن لا يعلم قدر الله إلا الله، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهه وعز جاهه سبحانه وتعالى. الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى، الاسم الأسمى اللي هو الاسم الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، المختص بالعز الأحمى، لا يحوم حول حمى الله حائم، لأن ليس له ند سبحانه وتعالى، المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، فهو أول ليس قبله ابتداء، وهو آخر ليس بعده انتهاء سبحانه وتعالى، فهو أول لا أول لأوليته، لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه منتهى، يعني ما فيش شيء قريب له من حيث الجهة، فلا تشار إلى جهة، فلا يشار إليه بالبنان إلى جهة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجهة، لأنه كان قبل الجهات، فإن كان في جهة أين كان قبل الجهة؟ فيستحيل أن يكون الله في جهة، ولذا ليس دونه منتهى، الله لا يشار إليه بالبنان لأنه لا يتجه إلى جهة سبحانه وتعالى، لا يقال أين كان لأنه خلق المكان، ولا يقال متى كان لأنه كان قبل الزمان سبحانه وتعالى، وليس وراءه مرمى، لا آخر، آخر ليس لآخريته انتهاء، أزلي سرمدي ديمومي سبحانه وتعالى، لأنه هو واجب الوجوب الحقيقي في الوجود الحقيقي، أما نحن فليس بواجب الوجوب، احنا مجرد بس يعني اثار صفات الله عز وجل، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، فهو الظاهر فليس فوقه شيء، الظاهر بصفاته وبافعاله سبحانه وتعالى، ولكن خفي سبحانه وتعالى لانها لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، فهو ظاهر في خفاء وخفي في ظهور سبحانه وتعالى، كما أنه قريب في بعد وبعيد في قرب بغير حلول ولا جهة سبحانه وتعالى. فهو ظاهر، ومن شدة ظهوره ومن شدة الظهور الخفاء، لأنها لا تدرك الأبصار، أبصارك حادثة والله قديم، فكيف يدرك الحادث القديم؟ لا ترى الله إلا يوم القيامة عندما يتجلى عليك بصفة الديمومية وهي الأزلية والخلود. فإذا تجلى عليك بصفة الخلود استطعت أن تراه بغير تحيز ولا تكيف. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ترون الله يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ولا يستطيع أحد أن يرى الله بعين البشرية، لأن عين البشرية حادثة فانية، والفاني لا يستطيع أن يرى الباقي. فلما يتجلى الله عليك بالبقاء والأزل والخلود تستطيع في هذه الحالة فقط أن تراه. ولذا لما أراد سيدنا موسى أن يرى ربه بعدما عاين وأحس بحلاوة المناجاة والمكالمة، اعتقد وظن أن حلاوة المكاشفة أعلى، وطبيعة الإنسان يود لما هو أعلى باستمرار. فلما تلذذ بلذيذ خطاب الله عز وجل أراد أن يراه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لأن الجبل ومن على الجبل ومن فوق الجبل كل فاني. فإذا ظهر الله الباقي للفاني يبقى الله ويفنى كل شيء، لأن الموجود بحق الله سبحانه وتعالى. أما الكل زي بالضبط الصور اللي في التلفزيون في الشاشة، انت في الشاشة تفتح التلفزيون تشوف حاجة جواه، كلها تخيلات في الشاشة. كذلك الوجود، الملك والملكوت تخيلات، ولكن الموجود بحق هو الله. اذا انقطع مدد الامداد، انقطعت الكهرباء زي شاشة التلفزيون، ترجع تاني الى عماء. لما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ماذا كان مع الله؟ قال: لا شيء. قالوا: أين كان الله قبل الخلق؟ قال: كان في عماء. يعني ما فيش حد سوى الله، يعلم الله في هذه اللحظة. ولكن لما تجلى الله سبحانه وتعالى على عالم الجبروت بأمره كن فيكون، فجاءت عالم الملك والملكوت بالظهور بتجلي الصفات سبحانه وتعالى. فالموجود بحقه هو الله. ولذا الأشياء الحادثة كلها لا تستطيع أن ترى الله سبحانه وتعالى، لأن الله قديم. أنت نفسك الوقت لما تجيب حاجة فولتها عالي شوية، فولت كهرباء عالية شوية، وتيجي تحط فيها الجهاز يحترق، لأن مفيش تواؤم. لما الله سبحانه وتعالى يمن علينا بعد ذلك يوم القيامة، لأن أهل الجنة خلود بلا موت وأهل النار خلود بلا موت، لما يمن الله علينا بالخلود ويعطينا الحواس التي يعطينا إياها في الجنة التي لا تهرم ولا يظهر عليها أثر زمن ولا يظهر عليها أثر مرض، هذه الحواس فقط هي التي تستطيع أن تدرك الله. أما حواسك في الدنيا لا تستطيع، لأنها حواس بتتغير بتغير الزمان، فكيف تدرك من لا يغيره الدواهي والأزمنة والدهور سبحانه وتعالى. الظاهر لا دون ولا وهم، ظاهر ليس فوقه شيء، الباطن تقدسا لا عدم، فهو بطن في كل شيء سبحانه وتعالى، فليس دونه شيء، وهو أقرب إليك من حبل الوريد سبحانه وتعالى. وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما أي تامة، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم عربا وعجما. هذا الرسول من أنفسنا، بشرية النبي التي يقولونها ويتشدقون بها انتقاصا في حقه، نحن نراها أنها كمالا في حقه وليس انتقاصا، لأن بالرغم من بشريته التي تتبع النقائص كمل صلى الله عليه وسلم كمال لا يسبقه أحد ولا يلحقه لاحق. بالرغم بشريته صلى الله عليه وسلم كمل كمال ليس لمنتهاه مرمى من الخلق على الإطلاق. فيبقى البشرية هي عين الإعجاز في نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه بالرغم أنه بشر كمل الكمال الذي ليس لا يستطيعه أحد بعده صلى الله عليه وسلم، فلم يدركه منا لاحق باجتهاد الأعمال ولا سابق أدركه فيض النوال. فرياض الملكوت بزهر جماله في عالم الوجود مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره المتلألئة في عالم الشهود متدفقة صلى الله عليه وسلم. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم عربا وعجما، أنفسهم يعني إيه؟ أعزهم وأخيرهم وأعظمهم. أنت بتقول شيء نفير، وعلشان كده في الآية واخد بالك ازاي، بعث فيهم رسولا من أنفسهم، في قراءة كده من أنفسهم، إنما أنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. العرب اللي هم ايه؟ العرب اللي بيتكلموا العربية ونشأوا في المدن، والأعراب اللي هم يتكلموا العربية ونشأوا في البادية، وغير من يتكلم العربية يسمى عجم. علشان كده يسموا الحيوانات عجموات. عجموات يعنيها ايه؟ لأنك ما بتفهمش لغتها، زي ما بتشوف واحد أجنبي يرتن كده ما تفهمش لغة، زي الحيوان كده اللي يقعد يرتن ويمأمأ وينونة وانت مش فاهم لغة، فيسموا الأجنبي أعجمي برضه، زي ما بيسمي الدابة أعجمية. واخد بالك ازاي؟ يعني ايه ما تفهمش لغته. وأزكاهم صلى الله عليه وسلم محتدا ومنما، والمحتد هو الأصل والطبع. وأزكاهم محتدا ومنما يعني أصلا صلى الله عليه وسلم، ومنما يا إما من حيث النمو أو من حيث مكان نموه، لأنه نما في مكة، ومكة أفضل بقاع الأرض عند الله سبحانه وتعالى وأقدسها. وأرجحهم عقلا وحلما صلى الله عليه وسلم، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما صلى الله عليه وسلم. كان أكثر الناس إيمانا بالله، أكثر الخلق على الإطلاق معرفة بالله وإيمانا بالله، حتى إن معرفته بالله سبقت معرفة جبريل صلى الله عليه وسلم. ومن علامات يقينه وكمال علمه بالله وعدم غيابه عن الله لحظة، من ضمن أولا سيرته كلها علامات، ولكن ما يحضرني الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نائما تحت شجرة بعد غزوة من الغزوات، وعلق سيفه في غصن من أغصان الشجرة ونام، فجاء أعرابي كافر استل سيف النبي والنبي نائم، ثم بعد ذلك نزعه من غمده ووضع السيف على نحر نبينا وهو نائم، وقال له من يمنعك مني؟ تصور الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يفتح عينيه الشريفتين ويجري السيف على نحره، والثاني يقول من يمنعك مني؟ يقول في الحال بلا تفكير الله، دون أن يهتز صلى الله عليه وسلم، أشجع الخلق على الإطلاق، فيقع السيف من يد الأعراب، فيأخذه صلى الله عليه وسلم ويقول للأعراب من يمنعك مني؟ قال حلمك وعفوك، فقال عفوت عنك. فلما عفى عنه ذهب إلى قومه وقال جئتكم من عين صلى الله عليه وسلم. أقواهم يقينا وعزما، يكون وحيدا في قومه يدعو إلى الله، ثم بعد ذلك يعاديه كل قومه فيقول والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما أتركه أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه. في عزم أشد من هذا؟ في عزم أشد من هذا صلى الله عليه وسلم؟ أقوى الناس عزما صلى الله عليه وسلم. وأشدهم بهم رأفة ورحمة، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. وعشان كده وأشدهم بهم رأفة ورحمة ورحمة. والرحمة اللي هي ايه؟ أقرب زكاة وأقرب رحمة من الرحمة كما جاءت الآية. زكاه روحا وجسما، فهو صلى الله عليه وسلم أزكى الأرواح على الإطلاق، لأن الرواية بتقول ايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله روح نبيك، ثم خلقت من هذه الروح سائر الأرواح، فهي أزكى الأرواح على الإطلاق. وعشان كده في رواية وإن كانت ضعيفة مبنى ولكنها صحيحة معنى، وهي تقول: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لأن الله سبحانه وتعالى مراده من الخلق أن يعرفوه ويعبدوه، مش هذا هو مراد الله من الخلق؟ وما خلقت الإنس الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفوني حق المعرفة من أجل أن أعبد، وأعبد الخلق هو رسول الله. وعشان كده هو إيه؟ مركز مرار الجلال وقطب فلك الجمال صلى الله عليه وسلم، سر الأسرار ومظهر الأنوار، مصباح الظلام وشمس النهار وقمر التمام صلى الله عليه وسلم. للي يفهم: زكاه روحا وجسما، زكى روحه أول ما خلق، خلق روح نبينا صلى الله عليه وسلم، وجسما شرح صدره أكثر من مرة. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم مزكى في جسمه قبل شرح الصدر، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى بشرح صدره أن يبين كمال اعتنائه به، وأنه ليس كبقية الصبيان، حتى تكون خصوصية له صلى الله عليه وسلم. وحاشاه عيبا ووصما، حاشاه أي برأه من كل عيب ومن كل خزي. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة وبعدها صلى الله عليه وسلم، وكذا كل نبي، كل نبي. لمن يقول أنه بشر فهل كل بشر معصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة، فما بالك بحاله بعد البعثة؟ إذا كان قبل بعثته كان معصوما ومبرأ من كل عيب صلى الله عليه وسلم. وآتاه حكمة وحكما، آتاه حكمة أي شريعة، وحكما قضاء، يعني آتاه شريعة وقضاء، حكمة وحكما. وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، كما جاء وصف في التوراة هكذا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة هكذا: يفتح الله به قلوبا عميا وآذانا صما وأعينا عميا. فآمن به وعزره، أي وقره وعظمه، فآمن به وعزره، لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه، جايبها من الآية. فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى النبي أبى، ولم يكن له في مغنم السعادة قسمة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، استدل بعد ذلك بالآية صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، أي تنمو تزيد عددا، وتن يعني تزيد يزيدها الله ثوابا، تنمو يعني تزيد هي في نفسها عددها، وتنمى يعني ربنا ينميها عنده الثواب. فهو الكلمات وإن كانت قريبة ولكنها مختلفة المعنى، تنمو وتنمى. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ظاهر آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ظاهر هذه الآية أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ويؤيدها حديث: من ذكرت عنده ولم يصلي علي دخل النار. لما سئل عن البخيل قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وهذا هو مذهب كثير من العلماء زي الحليمي من الشافعية، وزي ابن بطل من المالكية، وزي ابن بطة من الحنابلة. ولكن المحققون أنه يجب الصلاة على النبي ولو مرة في كل مجلس يذكر فيه، ولو مرة واحدة، المحققون. والجمهور أنه يجب الصلاة على النبي مرة في العمر فقط، من أداها مرة في العمر يبقى خلاص عمل بالآية، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهي واجبة عند كل ذكر له، عند الطحاوي من الحنفية، والحليمي من الشافعية، وابن بطال من المالكية، وابن بطة من هذا واحد بقى نعم ده من علماء المالكية الكبار. أما بعد، كل اللي فات ده كان مقدمة، هيدخل بقى في الموضوع. أما بعد، وأما بعد دي يقال إنها فصل الخطاب، ويقال إن أول من قال أما بعد سيدنا داود، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا إن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، لأن تبقى أنت لما بتروح تقول مقدمة ليك أنت طلب عند واحد، فالأول بتقول مقدمة تمهد للطلب بتاعه، وبعدين تقول أما بعد وتروح داخل في الجدلة، داخل في الموضوع اللي أنت رايح عشان. فأما بعد دي فصل الخطاب ما بين المقدمة والمراد، فسموها فصل الخطاب. وقالوا إنها أول من قالها وخذلك هو يعرب بن قحطان أبو اليمن، وقالوا إن هو قس بن ساعدة، وكان من أهل الفترة، بضم القاف على فكرة، مش قس، قس بن ساعدة، جبتها في المعجم لقيتها بضم القاف، واخد بالك إزاي؟ هو قس بن ساعدة الأيادي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر نادي لأنه من أهل الفترة، وكان من حكماء العرب، وكان عاش حوالي 600 سنة، من أهل الفترة يعني قبل بعثة النبي، والرسول صلى الله عليه وسلم شافه على جمل أورق، كان يمر على الناس في الأسواق ويخطب في الناس ويقول يا أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. دي من ضمن كلام قص بن سعيد. فقالوا إن أول من قال أما بعد هو قص بن سعيد. المهم، أما بعد، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، يعني بيدعي إيه للي بيقرأ الكتاب. أشرق الله يعني أنار الله قلبي وقلبك يا قارئ هذا الكتاب بأنوار اليقين، ولطف لي ولك بما لطف بأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل قدسه. نزل قدسه اللي هو ما يعد الله سبحانه وتعالى، النزل اللي هو ما يعد للضيف، وربنا سبحانه وتعالى طبعا أعد في الجنة للمتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمع، ده اسمه نزل. فهو بيدعي لك انك انت تبقى من اهل هؤلاء الناس بنزل قدسه، واوحشهم من الخليقة بأنسه. يعني لما ربنا يحب واحد تلاقيه الواحد ده يستوحش الناس ويحب يخلو مع الله، وعشان كده يقول لك ايه، من علامة الافلاس الاستئناس بالناس، من علامة الافلاس الاستئناس بالناس، واخد بالك ازاي؟ انما لما ربنا يحب واحد ويجتبيه تلاقيه يحبب له الخلائق، يخلو مع الله كده. وعشان كده قبل بعثة النبي على طول حبب إليه الخلاء، فكان إيه يجلس في غار حراء الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. وخصهم من معرفته، معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي معرفة ذاته، معرفة الذات. وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته، وهي أثر الصفات، يعني معرفته، خصهم من معرفته أي بتجليات الذات، ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته من آثار الصفات سبحانه وتعالى، بما ملأ قلوبهم حبرة يعني سرور. وعلشان كده إيه يحبرون في الآية، يحبرون يعني إيه يسرون. وملأ قلوبهم حبرة يعني سرورا، وولها عقولهم في عظمته حيرة. والوله هو شدة الحب مع الحيرة، شدة الحب مع الحيرة، ده الوله. وعشان كده الإله من الوله، انك انت لما تعبد الله يعني تحب الله حبا تزداد فيه تحيرا، بحيث يملأ جوانب قلبك، فلا تسمع لأحد ولا تأنس لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. دي معنى الإله. ولها عقولهم في عظمته حيرة فجعلوا همهم به واحدا، اصبح همهم هو الله بس وخلاص. ومن جعل الله، من جعل الله همه جمع الله له شمله، ومن جعل الدنيا همه شتت الله له شمله. في الحديث كده، فهو بيدعي لك انك انت يبقى ربنا يجعل همك هم واحد، وهي طاعته سبحانه وتعالى ومعرفته ومشاهدته. فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا، وهي مقام المراقبة اللي هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، يعني بعدما يعطيك الله ما دعا لك الكاتب، تجد نفسك بمشاهدة جمال الله وجلاله تتنعم. والجمال، الجمال اللي هو ايه؟ كل ما تحبه النفس وتشتهيه هو الجمال. والجلال هي آثار كل ما لا تشتهيه النفس، لأن الله سبحانه وتعالى جميل جليل. الله سبحانه وتعالى يتعرف إليك بالجمال والجلال، يتعرف إليك بما تشتهي وما لا تشتهي، فيتجلى عليك بالجمال والجلال لتعرفه جميلا جليلا. أما من عرف الله جميلا واحدا فهو يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعبده جميلا فقط. وإن أصابته فتنة أي جليلا انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فعليك أن تعبد الله جميلا جليلا، فهو كما أنه وهاب هو مانع، كما أنه غفور هو شديد العقاب، كما أنه ودود هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، كما أنه رحيم فهو عزيز، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى جميل جليل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وأحواله أن الله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفات الجمال والجلال في آن واحد. فلقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجمال والجلال في كل سيرته صلى الله عليه وسلم. فلما تجلى الله عليه بصفات الجلال ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وأدموه المشركين بالحجارة ومنعوه من دخول مكة. لما تجلى عليه الله بصفات الجلال، ولما تجلى عليه بصفات الجمال، جاء إليه الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأطعم الجيش الكثير بالطعام القليل، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وخرجت الثمار ببركة مروره عليها صلى الله عليه وسلم، وببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. فتجلى الله على نبيه بالجمال والجلال في آن واحد لتعرفه جميلا جليلا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. يتعرف عليك بالجمال لتعرفه جميلا، ويتعرف عليك بالجلال لتعرفه جليلا. وفي هذا معنى خفي لمعنى الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إصبعين قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، يقلبها للجمال تارة وللجلال تارة. دي معنى خفي في هذا المعنى، والله أعلم. وهي معنى البسط والقبض، فهو الباسط القابض، يبسط لمن يشاء ويقبض على من يشاء. وبمعنى البقاء والفناء والجمع والفرق عند الصوفية، لما يتجلى الله سبحانه وتعالى على أوليائه بالجمال يبقى عندهم بقاء، يبقى موجود وحاسس باللي حواليه. لما يتجلى عليهم بالجناء يبقى عندهم فناء، لا يروا سوى الله، حتى نفسه لا يشعر به، لا يشعر بجوع ولا بعطش ولا ببرد ولا بحاجة. لدرجة لما تجلى على الحلاق قال: ما في الجبة إلا الله. كان عليه بالجلال في هذه اللحظة، فلم يرى ويتكلم بالحقيقة التي يراه. فده معنى الفناء والبقاء، ومعنى الجمع والفرق، واخد بالك؟ يعني عند الصوفية لمن يقرأ ويطلع، احنا بنقول بس هي حاجات. فهم بمشاهدة جماله وجلاله، عشان تعرف يعني ايه الجلال. اصلا انت بتقول ايه ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال والاكرام في الاسماء الحسنى، وبعدين لما يجي يدوس عليك شويه في بعض الاقدار تقوم ما تبقاش راضي، وانت قاعد طول النهار بتعبد ذو الجلال والاكرام، انت قاعد تقول ذو الجلال والاكرام واول ما يدوس عليك دوسه صغيره كده يملط ودانك شويه تقوم تبتدي تذكر بنعم تقول انا عملت ايه يا رب؟ هو انت ما لقيتش غيري؟ ده انا حتى طول عمري كويس. وتبتدي تشتكي ربك للعالمين ما يلاقش بيك. ده انت بتقول ذو الجلال والاكرام. الظوا بذو الجلال والاكرام، بذي الجلال والاكرام، واخد بالك؟ هذه المعاني علشان الانسان يعرف يوم يتادب مع الله في كل حال. اذا تجلى عليك بصفات الجمال وجب الشكر، واذا تجلى عليك بصفات الجلال وجب الصبر بغير شكوى مع الرضا. فهمت المساله؟ بس والله اعلم. فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون. آثار قدرته اللي هي آثار الذات، وعجائب عظمته آثار الصفات، لأن ربنا لذات وصفات، واحد أحد، أحد صفة الذات وواحد صفة الصفات، واخد بالك؟ احنا بره هنقعد مع قعده كبيره ان شاء الله لما نخلص الحاجات دي نتكلم عن من هو الله بالاسماء الحسنى عشان نعرف احنا ماشيين ازاي وبنقول ايه. وبين اثار قدرته وهي اثار الذات وعجائب عظمته اللي هي اثار الصفات يترددون، واخد بالك ازاي؟ يعني بين اين تذهب؟ هو الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. سبحانه وتعالى اقرب اليك من نفسك ومن حبل الوريد سبحانه وتعالى. ولكن انت اللي بعيد، انت اللي محجوب بمعصيك. هو قريب، انت اللي بعيد. هو ظاهر، انت اللي اعمى مش شايفه بمعصيك، واخد بالك؟ لكن لو جليت قلبك بطاعته ونظرك بالنظر في آلائه وفي آثار صفاته لرأيت الله ظاهر ورأيته باطن، رأيته في كل شيء ومع كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء بغير حلول سبحانه وتعالى. وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون. عمر ما إنسان يعرف ربه يبقى ذليل أبدا، يبقى متعزز. انت متوكل على الله هتخاف من حاجه؟ حد هيعرف يرهبك؟ حد هيعرف يخوفك؟ سيدنا يوسف النساء كلها تمنوا بس تراب رجليه، كل نساء عصر. هو قال ايه؟ قال السجن احب الي مما يدعونني اليه. اسجن احسن يا رب وابعدني عنه، واخد بالك ازاي؟ لانه في السجن مع الله وخارج السجن مع الله، فهو في السجن مع الله وخارج السجن مع الله، فماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ فطالما انت مع الله تبقى معك كل شيء، وان كنت لست مع الله تبقى خسرت كل شيء. فهمت المسألة؟ وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون، لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لهجين يعني ايه؟ يعني كثير الذكر، يعني من اللهجة اللي هي ايه؟ الذكر يعني. فإنك كررت علي السؤال، بيكلم تلامذته اللي قالوا له، يألف المؤلف ده. فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني في مجموع، يعني في كتاب مجموعة تعرف قدر المصطفى، لأن هو المصطفى وهو المجتبى. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة، واخد بالك ازاي؟ اصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، واصطفاني من بني اصطفاني، يبقى مصطفى هو. وربنا بيقول إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يبقى هو مصطفى وهو مجتبى صلى الله عليه وسلم. يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير واحترام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر. هيجي حكمه بقى اللي هو الأونطاجي ده اللي مش عارف حق نبينا، هتعرف حكمه ايه في الآخر؟ هتجد انه حقير ما يسواش حاجة، واخد بالك ازاي؟ فخذ بالك. او قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر، او حتى قصر في حق منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم قلامة ظفر، ولو حتى قصاصة ظفر، مش قصر كتير بقى، ده هيبقى مصيبته سودة. وطلبت ان اجمع لك مال اسلافنا، يعني لعلمائنا السابقين وائمتنا، اي علمائنا الحاضرين في ذلك من مقال، وأبينه بتنزيل سور وأمثال، فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، يعني شاقا، لأن صعب أوي لما تيجي حد تقول له اكتب لي مؤلف كده في قدر نبينا، العملية صعبة أوي يا عم. فهو لما قالوا له اعمل الحكاية دي حس إن الأمر ده شاق عليه. فقد فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، اي شاقا، لان امرا بمعنى شاقا وبمعنى نكرا، فما يليقش تفسرها بمعنى نكرا هنا، لان ده في حق المصطفى، تفسرها بمعنى شاقا. انت بقى يقول لك يعني فاهم. وارهقتني فيما ندبتني اليه عسرا، يعني امرا عسيرا، وارقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا، وخلتني اطلع مطلع صعب علي، ارقيتني يعني خلتني اطلع بما كلفتني من كتابة حق المصطفى أو حقوق المصطفى مرتقا صعبا، يعني مطلع صعب. ملأ قلبي رعبا، يعني المسألة دي خلت قلبي كله رعب، لحسن المؤلف بتاعي ما يجيش يقرب لحق المصطفى، يكون أقل من حقه، أبقى رحت في ذهن، فهو ارتعب من هذا. ملأ قلبي رعبا، فإن الكلام في ذلك يستدعي تقدير أصول، يعني قواعد مقررة، الأصول تبقى قواعد مقررة، وتحرير فصول، يعني فروع محررة. الأول بتعمل أصل قاعدة، وبعدين تطلع من القاعدة دي فروع. يبقى لازم المسألة دي أما ألف كتاب زي ده لازم أقول الأول أصول، وأمشي على الأصول دي أطلع منها فروع. فهمت إزاي؟ ده المعنى كلام الشيخ. فإن الكلام في ذلك يستدعي تقدير أصول وتحرير فصول، والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي ويضاف إليه، إيه اللي يجب في حقه وإيه اللي يضاف إليه صلى الله عليه وسلم، أو يمتنع عليه أو يجوز عليه، ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة، إيه هي معناها إيه النبي، وإيه الفرق بين النبي والرسول، وإيه معنى الرسالة، وإيه معنى النبوة، كل دي لازم يتطرق ليه. أنا هيخش في هذا الجناب العظيم لازم يتطرق للحاجات دي كلها. والمحبة والخلة، مقام المحبة والخلة ولم يجتمعا إلا في نبينا. خد بالك إن سيدنا إبراهيم كان خليل للرحمن، إنما سيدنا رسول الله كان خليل وحبيب، ولم تجتمع مقام المحبة والخلة إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. وخصائص هذه الدرجة العلية، وها هنا مهامه، وفي النقط دي بقى مهامه إيه يعني، إيه يعني مفاوز، يعني أماكن شاسعة، عملية مش سهلة. مهامه جمع مهمه، مهمه اللي هي ايه، مهمه اللي هي صحراء واسعة، مهامه جمع مهمه. وها هنا مهامه سيح يعني واسعة، تحار فيها القطى، القطى ده طائر، يقول لك طائر يعني ايه شديد، ايه عمره ما يتوه، صعب قوي يتوه، لدرجة ان يقول لك ايه لما يلاقي واحد كده عمره ما يتوه في اي مشوار، يقول لك ده اهدى من القطى، اهدى من القطى، يعني شوف القطى اللي ما يتوهش ده برضه زي القطى. القطى ده طائر يقول لك يطلب الماء على بعد 10 ايام، شوف على بعد 10 ايام سفر بالاقدام، ويرجع لصغاره دون ان يخطئ. فضربوا به المثل، القطى ده ضربوا به المثل في الهدايه. فبيقول لك ان بالرغم من ده ان المساله دي ومساله المؤلف ده هيبقى فيها صحاري واسعه، القطى نفسه يتوه فيها، فما بالك انا، واخد بالك، هو عايز يعني يبين ان المساله مش سهله. وها هنا مهامه سيح، تحار فيها القطى، تقوا بها الخطى، والخطى نفسها تبقى اكثر من انها تصل اليه. ومجاهل، مجاهل برضو ايه يعني زي صحراء واسعه بغير ايه، بغير دليل، يعني ما يبقاش فيها طرق ولا علامات ولا بتاع، دي اسمها مجاهل. ومجاهل تضل فيها الاحلام يعني العقول، إن لم تهتدي بعلم علم ونظر سديد، علم يعني جبل أو علامة، واخد بالك، ومضاحك تزل بها الأقدام. والمسألة دي برضو فيها مزالق، الواحد ممكن يتزحلق، واخد بالك ازاي، يغلط يعني في حق جنابه صلى الله عليه وسلم فيقع وقع وحش. ومضاحك تزل بها الأقدام، يعني حاجة زلق تقوم ايه تتزحلق فيها الأقدام. إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد، لكني بيقول بالرغم بقى الحاجات الصعبة دي كلها اللي استشعرها، لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب. لما رأى ان المسألة دي هيبقى فيها ثواب كبير وحاجة عظيمة قوي ان هو يألف هذا المؤلف، هو ده اللي ايه دفعه انه ايه يألف المؤلف ده بالرغم خطورة المسألة. لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب، اي السؤال بتأليف مؤلف في حقوق المصطفى والإجابة بتأليف هذا المؤلف، من نوال وثواب من الله عز وجل بتعريف قدره الجسيم اي قدر المصطفى العظيم وخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق ولا بعد. ولا بعد، هو قايل هنا قبل في مخلوق، واحنا بنضيف نقول ولا بعد برضه. وما يدان الله تعالى به في من حقه الذي هو ارفع الحقوق، يدان يعني تدين الى الله بحق المصطفى الذي هو ارفع الحقوق، ديانه معرفه الرسول من الدين. وبعدين انت ليه زعلان ليه من حق من من من اكرام النبي من اكرام الله لنبيه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ اليهود لما حقدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الايه دي، نزلت الايه دي، حقدوا على الرسول ان ربنا ارسله للناس كافه وجعله خاتم الرسل وانزل عليه القران وابتدوا يحسدوه، فربنا نزل الايه دي بيقول ام يحسدون الناس، يعني يقصد رسول الله، على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب، يعني العلماء، ليستيقن لما يقرا هذا الكتاب العلماء، فيزداد العلماء يقينا بمقامه الشريف، ويزداد الذين آمنوا به إيمانا بقدره العظيم. ولأجل ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب أي العلماء، يعني لأجل إن هو كان عايز ثواب هذا المؤلف، ولأجل كمان إن ربنا أخذ العهد واخد بالك على الذين أوتوا العلم إن هم يبينوا للناس وهو راجل أوتي علم، كل دي الدواعي خلته يؤلف هذا المؤلف. ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب اللي هم العلماء يعني لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولأجل ما ورد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جابه بإسناده اللي هو بيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، لأجل هذه الأشياء كلها واخد بالك ألف هذا المؤلف، لأنه خاف لحسن إيه لو ما ألفوش وخاف يبقى كأنه كتم علم، وربنا اخذ الميثاق على العلماء ان هم يبينوا للناس واخد بالك ازاي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمه الله بايه بلجام من نار يوم القيامه، لاجل هذه الاحوال كلها الف هذا المؤلف. وجاب الاسناد الحديث عن مشايخه قال ولما حدثنا به ابو الوليد هشام بن احمد الفقيه رحمه الله، ده ولد سنه 408 هجريه ومات 489 هجريه، ده شيخه، بقراءتي عليه قال حدثنا الحسين بن محمد والحافظ أبو علي الغساني مات سنة 498 هجرية، قال حدثنا أبو عمر النمري، النمري واخد بالك دي من بني نمر نسبة لجدي، ده حافظ المغرب وتوفي سنة 463 هجرية، قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن القرطبي من قدماء شيوخ ابن عبد البر الحافظ المشهور، قال حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر اللي هو ابن داسة مشهور في الكتب بابن داسة، وهو راوي أبي داود سنن أبي داود هو اللي رواها ابن داسة، واخد بالك ازاي؟ أبو بكر محمد ابن بكر اللي هو مشهور في الكتب ليه ابن داسة، يقول لك ابن داسة، واخد بالك؟ قال حدثنا سليمان بن الأشعث هو الحافظ أبي داود السجستاني، الحافظ أبي داود السجستاني كانوا يقولوا عليه إيه؟ ده من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، والامام احمد بن حنبل روى عنه بالرغم من تلميذه روى عنه الامام السجستاني ابي داود السجستاني، كانوا بيقولوا ايه ان ربنا الان الحديث الان الحديث لابي داود السجستاني كما الان الحديد لابي لداود، كان علماء عصره بيقولوا عليه كده، يقولوا ربنا الان الحديد لداود والان الحديث لابي داود السجستاني كما الان الحديد لداود. نفعنا الله بهم وبعلومهم. ده كان عالم البصرة المشهور، ومات سنة 275 هجرية، ولد سنة 202 هجرية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، ده ثقة روى عنه الستة، توفي سنة 223 هجرية. قال حدثنا حماد وابن سلمة، مات سنة 199 هجرية، حماد بن أبي سلمة، وكان شاب تابعين كثيرين، وكان من العلماء الأكابر. قال أخبرنا علي بن الحكم اللي هو البناني البصري، البناني البصري اللي هو سمع عن سيدنا أنس بن مالك وعن سيدنا أبي هريرة وعن سيد عائشة، وكان إيه من أجلاء التابعين وسكن البصر. عن عطاء بن أبي رباح وتابعي، واخد بالك زي تابعي من كبار التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو راوي الحديث عن سيدنا رسول الله، عن سيدنا أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، وسمي أبي هريرة الهرة اللي هي القطة، وهريرة مصغر القطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف في كمه قطة نايمة وهو قاعد كده، لقى ايه قطة نايمة في كمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح ايه اطلق عليه، قال له يا أبي هريرة، واشتهر بأبي هريرة لدرجة ان اسمه اختفى ومحدش يعرف اسمه، واختلف العلماء على حوالي 30 اسم، يا ترى اسمه ايه، جابوا فيه 30 اسم، لأن اللي اطلقوا عليه الرسول غطى على اسمه الحقيقي، ولكن الراجح ان هو اسمه عبد الرحمن بن ايه بن صخر رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. خد بالك من الحديث ده اللي يخوف، لو انت تعرف حاجة ومتيقن فيها وسئلت عنها وما قلتهاش، وتكون علم شرعي، علم شرعي، ها بلجام من نار، لا من نار، نونه نونها من نار يوم القيامة، لا نونها يا ايه تنون، اصل بعدها حرف جر ما تضافش اليه، اصل هتزول التنوين بالاضافة، والاضافة ما تكونش مع حرف جر، خليك جمع بقى. ألجمع الله بلجام من نار يوم القيامة، فخد بالك انت بين، ايوه ايوه صح، اسمعها انت بين نقطتين، لو افتيت بغير علم تقع في مشكلة كبيرة، ولو عندك علم واتسألته وكتمته تقع. روح كده عند اي واحد، وقال عند اي بقال ولا حتى في الشارع عن نصر وكح كده كحتين ولا بتاع، كل واحد معدي هيوصف لك وصف، كل واحد هيعالجه، كل الناس بقت دكاتره، واخد بالك ازاي، اقع كده في مشكله فقهيه كده، واخد بالك ازاي، واسال اي واحد في الجامعه، كل واحد هيديك فتوى، فمشكله مش منتهيه الفتوى بغير علم، من أفتى بغير علم الحديث فكأنما ذبح بغير سكين. شوف يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بإيه؟ إنه يتذبح من غير سكين. شوف تبقى إزاي بقى، تبقى العملية أزمة كبيرة إزاي؟ بتتذبح ومن غير سكينة، تبقى عقاب شديد ولا لأ؟ ده أنت لما تيجي تذبح علشان الخروف ولا الجمل ولا البقرة تذبحها، لازم تسن السكينة عشان تبقى فيها رحمة. انما تصور بقى هتذبحها ومن غير سكينه بكف ايدك كده، شوف هتعذبها قد ايه بقى، واخد بالك. فمن افتى بغير علم فكانما ذبح بغير سكين، فما تفتيش بغير علم، نصف العلم لا ادري، سيدنا علي بن ابي طالب قال نصف العلم لا ادري، وفي نفس الوقت اما يبقى عندك علم، اما يبقى عندك علم ما تكتموش، علم شرعي، واخد بالك ازاي، لانه من ايه، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. شوف انت الدبة اللي جام ده ايه، او ده اللي جام ده، يبقى يوم القيامة من نار، وداخل في فك اللي ايه اللي كتم العلم وبيسقوه بيه، لان العلم بيدل الناس على الطريق زي اللي جام بالظبط، فهمت ازاي، يعني العلم الهدف منه ايه، انه يدلك على الطريق، لا تحوط كده ولا تحوط كده، العلم بيقولك امشي كده، كأن العلم لجام، فلما كتم العلم ربنا صور له العلم ده في صورة لجام من نار، ألجمه إياه عشان يسوق للنار بيه، زي ما منع الناس إنها تمشي بالعلم للجنة، يبقى يعاقب على على نقيض مراده، يعاقب على نقيض مراده، خدت بالك من المسألة. فعشان الشيخ الإمام القاضي أبي عياض لما سألوه انه يكتب حاجة في حقوق المصطفى، وافتكر الحديث ده انه كتم علم، وانه ربنا اخذ الميثاق على الذين اوتوا الكتاب، يعني على العلماء ان هم يبينون للناس، وانه عرف ان الامر ده فيه ثواب كبير، ابتدى بقى ايه يشمر عن سعد الجد، وابتدى يقعد يقلب، واخد بالك دي دواعي التأليف يعني. فبادرت الى نكت سافرة عن وجه الغرض. شوفوا بقى النهارده احنا هنخلص المقدمة، انتوا ما تستعجلوش، خلينا نخلص المقدمة عشان نخش في الكتاب الخميس الجاي. ها مقدمة بسيطة فاضل صفحتين، اقراها بسرعة ولا اقعد اشرح زي ما انا ماشي؟ معلش، ما احنا اصل الوقت ده ياما هننام في القبر، نسهر شوية نسهر شوية، واللي عايز يمشي يمشي، بس اللي هيمشي اللي هيمشي واخد بالك ده هيفوتوا خير كتير. انا بقول لك اهو نسهر شويه، ما احنا ياما هننام في القبر يا حاج محمد، القبر نومته طويله قوي يا عم، خلينا نسهر مع سيدنا رسول الله شويه. الله يكرمك. احنا ايه بس هنخلص المقدمه. فبيقول ايه، فبادرت الى نكت، يعني دقائق. الناس بتسهر على سهره التلفزيون الساعه 3 الصباح. فبادرت يعني ايه، سارعت الى نكت. النكت اما يكتبها لك العلماء في الكتب مش النكته اللي انت تقولها كان في واحد صعيدي مش عارف ايه، مش معناها مش معناها النكته دي اللي انت تقعد تضحك عليها، لا، النكت يعني الدقائق، الامور الدقيقه اللي هي علشان تقعد تدور عليها لازم تقعد تفلي كتب كتيره على ما تطلعها، دي معناها النكت. يقول لك نكته عظيمه يعني ايه، شيء دقيق صعب انك انت تحصل عليه الا ايه، الا بصعوبه يعني. فهو بادر بقى للحاجات الدقائق الدقيقه دي والعظيمه دي، والسافرة يعني الواضحة اللي توضح، واخد بالك زي مقام هذا النبي الكريم، مؤديا من ذلك الحق المفترض عليه من ايه، من بيان العلم، من بيان العلم اللي هو ربنا اتاه. اختلستها على استعجال، يعني اختلستها يعني خدها خلسة بسرعة. ليه؟ لانه كان مشغول، كان شغال قاضي، كان مشغول اكتر مننا، وقالوا له شوف انت لما يبقى قاضي زمان، كان القاضي بيبقى السلطه التنفيذيه والقضائيه في سلطه واحده، خد بالك، كان يحكم الحكم وايه ويباشر تنفيذه في ان واحد، انما احنا في زماننا ده السلطه القضائيه بقت منفصله عن السلطه التنفيذيه، يعني ممكن يبقى في حكم محكمه لكن ما تنفذش، فهمت ازاي؟ يحتاج سلطه تنفيذيه ثانيه تنفذ الحكم، لكن كان زمان كان القضاء والتنفيذ في ايد القاضي السلطه دي. فتصور انت ما يبقى قاضي بقى في ايده كل الحاجات دي، واخد بالك، وقالوا له الف المؤلف ده، فعلشان كده بيقول لك ايه، انه اختلسها، اختلسها من ايه؟ من زحمه حياته ومشاغل حياته عشان يلحق يالف. ما هو اخر الف مؤلفات كثيره ومات عنده 49 سنه، لو كان ريح نفسه وقعد ياكل ملوخيه وبتنجان وينام كتير ويقزقز لب وبتاع ما كانش قال لنا حاجه ولا لحق يعمل حاجه. اختلستها على استعجال، لما المرء بطبعه من شغل البدن والبال، لانه البني ادم في يعني بيتكلم على نفسه مشغول بحاجه بدنه، يا اما عايز يستريح شويه بعد ايه، بعد شغل طويل، يا اما باله يعني باله مهموم بقضايا الناس لانه قاضي، واخد بالك ازاي؟ وبما قلده وبما قلده من مقاليد المحنه التي ابتلي بها، اللي هي محنه القضاء يعني، لان القضاء ده محنه كبيره، واخد بالك؟ فكادت تشغل عن كل فرد ونفس، يقول حتى المهنة دي شغل القضاء ده كاد انه يشغلني عن كل فرد ونفس، لا فاضي حتى اعمل الفرائض ولا فاضي حتى اعمل النوافل، واخد بالك، من كتر ما شغله يعني. وترد بعد حسن التقويم الى اسفل سفل، يعني بيقول ان المشاغل دي بعد ما كان هو الواحد عنده علم وعنده عبادة وعنده، بعد ما شغلته وابتدى ما يقدرش يقوم بالواجبات اللي كان متعود يعملها قبل كده، هتوديه ايه؟ اسفل سفل، اسفل سافلين يعني، واخد بالك؟ ولو اراد الله بالانسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا يوم القيامه يعني. لما ربنا يريد بانسان خير يخلي همه ومشاغله كلها في الحاجه المطلوبه منه يوم القيامه. انما لما ربنا يحقر انسان يجعل همه كله في امور الدنيا، والدنيا فانيه. واخد بالك ازاي؟ ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يذم محله. فليس ثم يوم القيامة، يعني ثم دي تدل على المكان والزمان، يعني فليس يومئذ ومكانئذ، واخد بالك، يبقى ثم، واخد بالك ازاي، تدل على المكان والزمان. فليس ثم يعني يوم القيامة ووقت القيامة سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم، ولكان عليه بخويصته، يعني إيه؟ لو لما ربنا يريد بإنسان خير إنه إيه؟ إنه يخليه مشغول بنفسه وبعيوب نفسه ومشغول باللي فيه خير في الايه في الآخرة. يعني خليه بخصص نفسه خويصته مسقط خاصة، يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، واخد بالك إزاي؟ ده معنى كلامه. ولكان عليه يعني على الإنسان أن يكون اهتمامه بخويصته أي بخاصة نفسه واستنقاذ مهجته أي روحه وعمل صالح يستزيده يوم الايه يوم القيامة وعلم نافع يفيده أو يستفيده، علم نافع يفيد الغير أو يستفيد من غيره. خدت بالك؟ جبر الله تعالى طبع قلوبنا، جبر يعني ايه؟ ده بيدعينا وبيدعي لنفسه معانا. جبر الله تعالى طبع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفا ويحظينا بمنه ورحمته. كل ده بقى خلص، هيقول بقى ولما نويت تقريبه، لما نوى بقى ان يقرب المؤلف ده ويبتدي يعمله. تمام، لما تيجي تألف حاجة لازم تحضر المراجع وتعمل مسودة وتعمل مش عارف، فهو برضه ابتدى يعمل الحكاية دي. ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه يعني تبويبه على ابواب ومهدت تأصيله يعني وضع الاصول والقواعد اللي هيبتدي يكتبها وخلصت تفصيله يعني الفروع اللي هيستنتجها من الاصول وانتحيت حصره وتحصيله، وابتدى بقى يقعد في ركن كده ينتحيه وابتدى بقى يكتب ويحصل وايه ويعمل، ترجمته سميته يعني سميته بالشفا بتعريف حقوق المصطفى، ده اسم الكتاب راح نسميه ايه؟ الشفا بتعريف حقوق المصطفى. وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام، كل الكتاب ده متقسم لأربعة أقسام بس، إحنا هنقرا النهارده الفهرس بس، والمرة الجاية هنخش في الكتاب ده. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولاً وفعلاً. ده القسم الأول هيتكلم فيه. في تعظيم العلي الأعلى سبحانه وتعالى لقدر هذا النبي قولاً وفعلاً. وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب، يبقى القسم الأول قسمه الأربع أبواب. الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه وفيه 10 فصول. الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية في نسقا وفيه 27 فصل. الباب الثالث، كل ده هنقراه ان شاء الله كل خميس على مدى سنتين نخلص الكتاب، بس اصبر معانا ان شاء الله لو عشت ربنا يسهل. الباب الثالث لما يجي لنا وقت نزود، لكن احنا واضعين كل خميس لحد ما يجي لنا. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الاخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامته وفيه 12 فصل. الباب الرابع، كل ده في القسم الأول، فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات وفيه 30 فصل. ربنا يدينا ثلث العمر كده ونخلص. ده القسم الأول. القسم الثاني اللي هو الربع الأول من الكتاب، ربع الكتاب كويس. القسم الثاني اللي هو ايه؟ بقيه النص الاول، فيما يجب على الانام من حقوقه عليه الصلاه والسلام ويترتب القول فيه على 4 فصول كويس. الباب الاول على 4 ابواب. الباب الاول في فرض الايمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه 5 فصول. الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته وفيه 6 فصول، لما عدناها لقيناها 5 على فكره. الباب الثالث في تعظيم امره ولزوم توقيره وبره وفيه 7 فصول. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه 10 فصول بل 9. يبقى كده خلصنا نص الكتاب. نخش في النص الثاني او الربع الثالث. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. وهذا القسم أكرمك الله تعالى هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات. يعني كل اللي قبل القسم ده كان تمهيد عشان يخش في القسم ده، واخد بالك؟ والدلائل على ما نريده فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده، والقسم ده حاكم على القسم اللي هيجي بعده. والمنجز من غرض هذا التأليف وعده، وعند التقصي لموعدته والتقصي عن مهدته يشرق صدر العدو اللعين. يشرق يعني يضيق، لما يجي يقرأ بقى الكتاب ده وبتاع عدو النبي تبتدي ايه صدره يضيق من ايه من قراءة هذه، لان تملي اعداء النبي لما تيجي تكلمه في حقه وفي اصوله تبتدي ايه صدرهم يضيق. فبيقول لك ايه ان اللي ده يؤدي الى يشرق صدر العدو اللعين، يعني يضيق صدر العدو اللعين، ويشرق قلب المؤمن باليقين. يبقى يشرق يعني يضيق، ويشرق يعني ينور، يضيق قلب العدو وينور قلب المؤمن، واخد بالك ازاي؟ وتملأ أنواره جوانح صدره. جوانح الصدر اللي هي جوانح الصدر اللي هي الحتة اللي بين الضلوع، لأن الضلوع دي اسمها الترائب، والحتة اللي بين كل ضلع وضلع من اللحم ده اللي يسموه الكستريتا الجزارين، مش كده؟ واخد بالك ازاي؟ ولا يسموها ايه؟ حاجة الجزارين، هم الجزارين يسموها ايه؟ احنا نسميها انتركوست، اللي هي الحاجة اللي بين الضلوع وبعضها، اللي هي اللحم اللي بين الضلوع وبعض، ما تحط حتة ايدك كده تلاقي ضلع وضلع وبينه لحم، دي اسمها ترائب، دي اسمها ايه؟ اسمها جوانح، والضلع نفسه اسمه ترائب. خدت بالك ازاي؟ يخرج من بين الصلب والترائب، الترائب اللي هي الضلوع واللي بينها الجوانح، واخد بالك ازاي؟ فبيقول لك تملأ انواره جوانح صدره، ويقدر العاقل النبي حق قدره، ويتحرر الكلام فيه في بابين. في الجزء ده يتكلم فيه في بابين. الباب الاول حق قدر النبي ايه؟ والله مختصر، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. وقال احد العارفين والله عرفنا الله ولم نعرف النبي حق قدر. احد العارفين قال كده، لان اللي يعرف النبي حق قدره هو الله بس. فهمت ازاي؟ دي الحقيقة. فأحد العارفين بيقول إيه؟ والله عرفنا الله ولم نعرف النبي حق قدر. واخد بالك؟ أحد العارفين قال كده. ها؟ نعم كذا. ما عرفناه بقدرنا، وهو عرفه بقدره، كل يعرفه بقدره. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. البيت الشعر ده كان إيه مؤلف البردة، الإمام البصوري ألف البردة، ووصل إيه؟ اللي هو محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. واخد بالك ازاي؟ وبعدين وقف ما بقاش عارف يكمل، بيقول لك قعد عدة أيام مش عارف يكمل، مع إنه راجل شاعر قوي قوي. فجاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية قال له البيت ده، قال له فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فراح قام كاتبه وراح ربنا فتح عليه بقية القصيدة. كملها بقى، واخد بالك ازاي؟ الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمة، وفيه 16 فصلا. الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروه عليه من الأعراض البشرية، يعني من مرض ومن سهو ومن نسيان، وفيه 9 فصول، وهي الحقيقة تلاقيها 8. القسم الرابع اللي هو آخر حاجة في الكتاب ده، واخد بالك ازاي؟ اللي هو الربع الأخير من الكتاب، هو الربع من حيث الايه؟ من حيث التقسيم، لكن في حيث القدر تلاقيه قليل، واخد بالك؟ في عدد الصفحات يعني أقل. القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم. يعني ايه حكم بقى اللي ينتقص النبي أو يسب النبي أو حتى يقول كلمة يلمس بيها، يعني يقصد بيها اللمز كده من بعيد لبعيد، زي الجماعه يقول لك بشر بشر، واخد بالك؟ هو بيقول بعيد، هو ما يقصد، واخد بالك؟ يعني بيلمس حق النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ان زياره القبر الشريف ثوابها اكثر من حج التطوع؟ تعرف دي ولا ما تعرفهاش؟ تعرف ان زيارة قبر نبينا الشريف افضل من حجة التطوع؟ موكل على القبر الشريف 70,000 ملك على قبر نبينا بس، واخد بالك ازاي؟ 70,000 ملك قاعدين كده حوالين القبر الشريف علشان بس يقوموا بخدمة الزوار ويدعوا لهم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انت لو حجيت حج التطوع تضمن انها قبلت؟ لكن لو زرت سيدنا الرسول لضمنت شفاعته انها مقبولة. يبقى اني ارجى؟ يبقى اني ارجى؟ عبادتك اللي معلولة اللي انت مش عارف مقبولة ولا مش مقبولة، ولا زيارتك اللي انت ضامن انها مقبولة؟ للعالم الاونطجية اللي مش فاهم يقول لك زور المسجد وما تزورش القبر. هو المسجد بقى مسجد وبقى ليه كرامة ولا شرف الا من اجل سيدنا رسول الله؟ المدينة دي كانت اسمها يثرب وما كانش حد يروحها وكانت كلها اوبئة، لما راح سيدنا رسول الله بقت المدينة المنورة به صلى الله عليه وسلم، المكرمة به والمشرفة به. والقبر الشريف افضل بقعة على الاطلاق، افضل من العرش والكرسي، دي باجماع العلماء. ولو مش عايز تصدقني اقرا كلام سيدنا ابي زكريا الانصار في شرح الاذكار، من العرش والكرسي. امال ايه؟ اصل العرش والكرسي مخلوقات من مخلوقات الله، لكن اكرم الخلق ايه؟ مش سيدنا رسول اكرم من العرش والكرسي وافضل؟ واخد بالك ازاي؟ يبقى الحاجه اللي هو مسنود عليها صلى الله عليه وسلم من الارض تبقى ايه؟ تبقى اكرم من العرش والكرسي، لان ربنا مش مسنود لا على عرش ولا على كرسي. وعشان كده الجماعه الاونتاجيه اللي معتقدين ان ربنا مستوي على العرش بالذاتي، لما تيجي تقول له الكلمه دي ما ينتقدها، لانه مش فاهم، هو متصور ان ربنا قاعد على العرش بذاته كده زي ما انا قاعد. اعتقدوا في الله اعتقاد كفر والعياذ بالله، بس لكن احنا نقول لهم انهم جهله. واخد بالك ازاي؟ نقول عليهم انهم جهل، لان احنا بنحسن الظن بالمسلمين، لكن هم اساءوا الظن بالمسلمين واساءوا الظن بالله واساءوا الظن في رسول الله. نسال الله لهم الهدايه. استثنى البقعة، يعني في خلاف أيهما أفضل، مكة ولا المدينة؟ الراجع عند العلماء مكة الأفضل عدا البقعة التي فيها موضع القبر الشريف. واخد بالك ازاي؟ بس يعني استثنى دي يبقى مكة أفضل. الباب الأول في بيان ما هو في حقه، ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص، وفيه 10 فصول، هي 9 بقى مش 10، اللي هو ايه؟ هيجيب لك الحاجات اللي هي ممكن الانسان لو قالها تبقى كانها بتعرض لنقص النبي وانت مش دريان. زي في ناس يقول لك ده الرسول كان فقير. الناس بتقول كده ولا لا؟ مش بتسمع؟ اه دي تعريض في حق الرسول، مع ان الرسول كان اغنى الخلق. ولان الفقر نقص عند الناس، فلما تيجي تقول الرسول كان فقير تبقى قله ادب. قلة أدب منك في حق هذا النبي الكريم، الرسول كان أغنى الخلق. ده كان بيرد الهدية من تمر بقدرها ذهب، أنت تعرف تعملها؟ حد يجيب لك طبق تمر تحط مكانه ذهب؟ تعرف أنت تعملها يا مفلس؟ واخد بالك إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ساق معاه في الهدي بتاعه 100 ناقة، 100 جمل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان أغنى الأغنياء صلى الله عليه وسلم. أوتي خزائن الأرض، عرضت عليه الجبال تبقى ذهب في يده وتراب في يد غيره. فاختار قلة العرض صلى الله عليه وسلم، ليه اختار قلة العرض مع غناه؟ لكمال غناه بالله أولاً، وليتأسى به الفقير ثانياً. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر للفقير من أمته اللي هو قليل العرض، يبقى أسوته مين؟ فجاعة أشد من أن يجوع أي واحد من أمته. عشان يبقى في أسوة للفقير. يبقى الفقير لما يجوع ويسرق يقول لك ما انا سرقت، اصل انا ايه؟ جعت، هعمل ايه؟ نقول له انت ما جعتش زي ما جاع سيدنا رسول الله، وبالرغم كده ما سرقتش، انت اونطجي، انت ربطت على بطنك الحجر؟ الرسول ربط على بطنه الحجر. يبقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم اختار قله العرض ليتاسى به الفقير. وكانت تاتيه كنوز الارض اليه يتصدق بها صلى الله عليه وسلم في نفس الجلسه. لدرجه ان ان ان ان اكابر قومه كانوا يقولوا ايه؟ جئناكم من عند من لا من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فكان يعطي عطاء اغنى الاغنياء، وكان يعيش حياه افقر الفقراء، ليتاسى به الغني في جانب والفقير في جانب اخر صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى في اسوه لكل واحد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤولياته كبيره، بعث للناس كافه لفهم غني، فاراد صلى الله عليه وسلم ان يكون اسوه للاثنين في ان واحد. فتلاقي الغني مهما كان كريم مش هيبقى زي كرم النبي. والفقير مهما كان فقره مش هيبقى يعيش زي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، وعاش ومات ولم يشبع من خبز الشعير. خبز الشعير اللي انت ما دقتوش، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات ولم يشبع من خبز الشعير اللي انت لو عندك ما ترضاش تاكله. خدت بالك ده صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الرسول ما قال لي يجي يقول لك الرسول كان فقير ده او انتجي، مش فاهم مش فاهم. كان الرسول يقول ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، لو اراد مائده كما اراداها سيدنا عيسى لجأت اليه صلى الله عليه وسلم، ولكن هو اراد صلى الله عليه وسلم ان يتنازل عن متاعه في الدنيا ليتاسى به الفقير من امته صلى الله عليه وسلم. نظر للفقير لانه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني في حكم شانئه. شانئه يعني مبغضه اللي هو بيكرهه يعني، ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته. وفيه 10 فصول وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، واختصر الكلام فيه في 5 فصول وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة وفي تاج التراجم ذرة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدث وتشفي صدور قوم مؤمنين وتصدع بالحق وتعرض عن الجاهلين. وبالله تعالى لا إله سواه أستعين. ونقف على الفصل الأول إن شاء الله، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله 10 مرات ثم ننصرف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.